اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وغفرك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا أدلكم على ما يمحي الله به الخطايا ويرفع به الدرجات؟ كلنا أصحاب معاصي وأصحاب خطايا، فدلنا النبي صلى الله عليه وسلم على شيء يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات. قال: اسره الهوي على المكاره وكثره الخطوة الى المساجد وانتظار الصلاه بعد الصلاه، فذلكم الوراد. فاخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم ان من جلس في بيت من بيوت الله ينتظر الصلاه بعد الصلاه فهو مراد في سبيل الله. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه فيما بينهم الا نزلت عليهم السكينه وغشيتهم الرحمه وحفتهم الملائكه وذكرهم الله فيمن عندهم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما اجتمع قوم يذكرون الله الا ونادى مناد في السماء: قوموا مغفورا لكم من قد بدلت سيئاتكم حسنات. وهذا الفضل لا يكون الا في مجالس العلم ومجالس الذكر. بدأنا منذ فترة مع قصة الأنبياء وتوقفنا عند قصة الكريم ابن الكريم ابن الكريم ابن الخليل يوسف عليه السلام. توقفنا أن يوسف عليه السلام مر بجولات ورأى فيها البعض فيها بلاءات شديدة. مر يوسف عليه السلام ببلاء أنه يباع ويشترى، وقبله مر ببلاء أنه قيل له من إخوته من أقرب الناس إليه ففقد أمه وأباه. ثم مر يوسف عليه السلام ببلاء مع امرأة العزيز وكيف أنها تورده عن نفسها وكيف أنها تتبع شهواتها. ثم أخيرا مر يوسف ببلاء الظلم، فدخل يوسف عليه السلام السجن. سيدنا يوسف عليه السلام دخل السجن مظلوما. مين اللي ظلمه؟ مين اللي ظلمه؟ العزيز امرأة العزيز. ظلموه بأنهم أدخلوه السجن. قال الله سبحانه وتعالى: ثم بدا لهم من بعد ما رأوا الآيات ليسجننه حتى حين. سيدنا يوسف ما خدش قرار، يعني ما خدش عقوبة إن هو يتسجن 3 سنين أو 5 سنين أو 7 سنين أو 20 سنة أو 15 سنة، إنما قالوا اسجنوه فقط اسجنوه. إمتى؟ لحد إمتى؟ حتى حين لما يبقى يتلاء، لما الناس تسكت. لأن ما ينفعش إن الناس تقول إن امرأة العزيز تراود فتاها على نفسها، ما ينفعش إن الناس تقول إن هذه المرأة تراود فتاها أو تطلب من فتاها أو من عبدها أن الرضا. فقالوا الجنون حتى حين، يعني حتى يتغير المزاج وحتى يتغير الكلام وحتى يسود في الناس انه لا احد يتكلم عن يوسف عليه السلام مره اخرى ولا يتكلم عن امراه العزيز مره اخرى. وطبعا يعني لما واحد يتسجن وهوش عارف يطلع ايه مختلفه تماما عن واحد بيتسجن وهو عارف ان هو يطلع بعد 5 سنين او بعد 10 سنين او بعد 20 سنة، انه معاقب. سيدنا يوسف لم يدخل عقابا انما دخل توقيفا، يعني حتى يسكت الناس، ودخل معه السجن فتيان. شوفوا كيف اذا تحكم الناس الى الاراء والاهواء يسود سود، وكيف اذا تحكم الناس الى الشرع يسود العدل. شوفوا المنظر ده، منظر ان هم عرفوا ان سيدنا يوسف بريء، يعني المراه قدت قميصه من ايه؟ من دبر، والشاهد شهد بذلك، والرجل تاكد ان هذه المراه هي التي روادت يوسف عن نفسه، وكل القرائن تدل على عفة يوسف، والمرأة نفسها اعترفت بذلك بعد ذلك غير أنه حتى أنهم بعدما رأوا الآيات على براءة يوسف عليه السلام سجنوه. وهذه شريعة الجاهلية، شريعة الغاب، شريعة الآراء، أن يتحكم الناس إلى آرائهم وإلى أفكارهم دون أن يتحكموا إلى شرع الله وإلى عدل الله. انظروا إلى عدل الله سبحانه وتعالى، النبي صلى الله عليه وسلم على النقيض الآخر. في قصة طعمة بن بيرق، ذلك الرجل رجل من المسلمين سرق درعا من رجل أنصاري اسمه قتادة بن النعمان. طعمة بن بيرق سرق درع، ثم ذهب قتادة يقتفي أثر الدرع، فعلم أن السارق هنا في هذا المكان، فانطلق طعمة بن بيرق ووضع الدرع عند اليهودي، عند رجل اسمه زيد يهودي. شوفوا الفرق بين عدل الإسلام وبين هذه الشريعة التي سجنت يوسف عليه السلام بعدما رأوا الآيات على براءة يوسف عليه السلام. الرجل طعمة بن بيرق وضع الدرع بعدما سرقه من قتادة في بيت اليهودي. اليهود أعداء النبي صلى الله عليه وسلم، اليهود يكفرون بالقرآن ويكفرون بالنبي صلى الله عليه وسلم، اليهود يساعدون الحرب على النبي صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك أنصفهم الله عز وجل. الموقف كالآتي: أهل قتادة وقتادة راحوا يقولوا النبي عليه السلام الدرع بتاعنا اتسرق، واحنا بندور عليه، والرجل اللي سرقه كان يتتبع، كان مشى في دقيق، وأثر الدرع أو أثر الأقدام بتاعة السارق وصلت عند الايه؟ عند اليهودي. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بتفتيش بيت اليهودي، وبالفعل فتشوا بيت اليهودي لقوا الدرع موجود. القرائن المتدلة بتدل على أن الدرع سرقه اليهودي. الحقيقة أن السارق رجل من المسلمين، صحيح بعد كده ثبت أنه من المنافقين، لكنه ايه؟ رجل يشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. النبي صلى الله عليه وسلم هم أن يحكم على اليهودي، فنزل قول الله عز وجل: إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله ولا تكن للخائنين خصيما واستغفر الله إن الله كان غفورا رحيما ولا تجادل عن الذين يختلون أنفسهم إن الله لا يحب من كان خوانا أثيما. فنزل قرآن يتلى من فوق سبع سماوات ليبرئ اليهودي، ويأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يعاقب هذا المسلم السارق الخائن الغادر الذي سرق الدرع من أخيه المسلم ثم تهمها في اليهودي. فانظروا إلى هذا العدل وهذا الإنصاف، وانظروا إلى هذه الشريعة الأخرى عندما يتحكم الناس إلى أهوائهم، عندما يتحكمون إلى شرائع ليست من عند الله سبحانه وتعالى. قال الله عز وجل: ثم بدا لهم من بعد ما رأوا الآيات، بدا لهم بدماغه كده أن فلان يتحبس لا يسجنه حتى حين. قال الله عز وجل: ودخل معه السجن فتيان. سورة المشهد انتقل يوسف عليه السلام في السجن. يوسف الكريم ابن الكريم ابن الكريم ابن الخليل، يوسف ابن يعقوب ابن إسحاق ابن إبراهيم، يوسف سليم الأنبياء، يوسف الشاب القوي الفتي المؤمن الصالح المخلص المحسن، يذهب ليكون مع السجناء في وسط هؤلاء. قال الله عز وجل: ودخل معه، أي في زمن دخول يوسف عليه السلام دخل أيضا فتيان. فتيان يعني شابان صغيران. قال أحدهما: إني أراني أعصر خمرا، وقال الآخر: إني أراني أحمل فوق رأسي خبزا تأكل الطير منه نبئنا بتأويله إنا نراك من المحسنين. لماذا قالوا إنا نراك من المحسنين؟ الشابين بصوا كده على يوسف عليه السلام، قعدوا معاه أيام، وجدوا أنه رجل شديد العبادة، مجتهد في طاعة الله، مجتهد في فعل الخيرات. وهنا لنا وقفة مع نفسية الأنبياء، إزاي الإنسان يعاني من ظلم شديد جدا أن هو يكيد له إخوته ثم يباع ويشترى، ثم يتعرض لهذا البلاء في قصر امرأة العزيز، ثم يدخل السجن، ومع ذلك هو يسارع في الخيرات، ومع ذلك هو لم يكره المجتمع ولم يتحول إلى رجل كاره لنفسه، رجل بغيض يكره كل أحد، إنما هو كل مع كل ذلك يسارع في الخيرات، يحسن إلى الناس، يجتهد في عبادة الله وطاعة الله، حتى أن الناس رأوه فقالوا: إنا نراك من المحسنين. واحد بيقول له: والله أنا شايفك إن أنت راجل من المحسنين. ده هو عرف منين ان يوسف من المحسنين؟ قالوا لما ظهر على سمته وعبادته وحسن خلقه وخدمته لهؤلاء. وهو في السجن يخدم السجناء، وهو في السجن يحسن الى الناس. لذلك قص الله علينا سبحانه وتعالى قصة يوسف عليه السلام، قصة لنا لنعتبر. الشابين دول شافوا في يوسف عليه السلام ان هو محسن، والناس دايما لما بتشوف واحد من المحسنين او بتشوف واحد عليه علامات صلاح تبدا تعمل ايه؟ تبدا تلجا اليه، تبدا تتمسح، تبدا تغالي. الناس دي شافوا رؤيا، شافوا يعني نام شافوا رؤيا، الاثنين شافوا رؤيا في نفس الوقت. احدهما راى انه بيعصر عنب، قاعد ايه جايب عنب وقاعد بايه بيعصره ويطلع ايه خمر. قال اني اراني اعصر خمره، يعني اعصر عنب فيصبح خمره، ده مقدر محذوف. فقالوا انهم كانوا يسمون الخمر العنب خمرا، بيعصر العنب عشان يطلع ايه عشان يبقى خمره. والتاني بيقول له انا شفت ان انا شايف سله، السله ديت بيجي الطيور تاكل منها. قال الاخر اني اراني احمل فوق راسي خبزه تاكل الطيور. شفت ان انا شايل فوق راسي سله فيها خبز والطيور بتيجي تعمل ايه؟ تاكل الخبز. يا ترى الحلم ده معناه ايه؟ نبهنا بتاويله. دايما لما تيجي تطلب من واحد حاجه، يعني لعلنا نتعلم من كلام الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم وسيله الطلب، ان واحد لما يطلب واحد حاجه يقدم ايه الصفه الطيبه في هذا الرجل بما هو حق. لما تيجي تقول لواحد اديني، تقول له والله انت راجل كريم اعطني. لما تيجي تطلب من واحد مساله، تقول له والله انا عارف انك انت ما بتديش ما بتردش السائل فاطلب منك كذا. لما تيجي تشفع عند واحد، تقول له والله عارف ان انت رجل من المحسنين مش هتكسفني، فانا بأشفع في ان فلان مثلا ياخد مكانة كذا او تتعين في كذا او ان هو يعين في كذا او ما الى ذلك، ايا كانت الشفاعة. الشاهد ان هؤلاء لما ارادوا ان يوسف عليه السلام يعبر لهم رؤية، يعني يعبر لهم رؤية يفسر لهم رؤية او لهم رؤية، قالوا له ايه؟ ان نراك من المحسنين. عرفوا منين من هو محسن؟ من حسن عبادته وحسن خلقه. ولنا وقفة، يوسف عليه السلام لم يتخيل، يقولوا يا جماعه يعني ايه كريم؟ يعني ايه فلان كريم؟ يقولوا كريم عكس لئيم، صح كده؟ ان انت اكرمت الكريمه ملكته، ان انت اكرمت اللئيمه تمردت. يقولوا يعني ايه لئيم؟ يعني فلان عنده عده صفات ملتئمه ببعضها البعض، يعني عنده شويه صدق وشويه كذب، فالصدق بيطلع احيانا والكذب بيطلع ايه؟ احيانا. عنده شويه امانه وشويه خيانه، فالامانه تطلع احيانا والخيانه تطلع ايه؟ احيانا. لما يبقى ضعيف تلاقي ايه؟ مسكين كده وغلبان وطيب، يقولوا يتمسكن لحد ما ايه؟ لما يتمكن يبقى ايه؟ يتقلب بلئيم، يتقلب ان هو ايه؟ جبار متجبر متكبر على الناس. ليه؟ مش ده كان غلبان وطيب وقبل ما يمسك منصب او قبل ما يمسك فلوس او قبل ما يلتقي في الدرجه التي ارادها، يقولوا يا سفيان ده كان ايه؟ ما كانش الامانه والصدق والمعامله الحسنه دي كانت ما كانتش كريمه، كانت ايه؟ كانت لئيم. عشان كده يقولوا الحجر اسمه حجر كريم، يعني حجر ايه؟ خالص، يعني من نوع واحد، يعني مش حجر فيه اخلاق. انما الاحجار الكريمه بتلاقيها ايه؟ كلها معدن واحد او صبه واحده من ماده واحده. يوسف عليه السلام كريم، ان معدنه لما وضع في الجب كان من المحسنين، ولما وضع في قصر امرأة العزيز كان من المحسنين، ولما بيع عبدا كان من المحسنين، ولما اصبح بعد ذلك عزيز مصر ايضا كان من المحسنين. ان بني ادم لا يتغير، لا تتغير اخلاقه. لما النبي صلى الله عليه وسلم دخل مكة وهو منتصر، قال ما تظنوني فيكم. انا عايزك بس تتخيل ان النبي عليه السلام في اول الدعوه كانوا بيظنوه الصادق الامين قبل الايه؟ قبل البعث. ثم بعد ذلك لما سئل عنه قالوا ايه؟ كان شاعر وكذاب ومجنون وساحر وكاهن، عندك ايه؟ حاجات كتير قوي. ثم بعد ذلك انتصر النبي صلى الله عليه وسلم. فلما انتصر قال لهم ايه؟ قال لهم ما تظنوني فيكم وانا الوقت بيت عندكم ايه؟ فقالوا ايه؟ قالوا اخ كريم وابن اخ كريم. يا ده انت طول عمرك كريم. النبي صلى الله عليه وسلم حقيقة فعلا كريم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم اذهبوا فأنتم الطرقاء. كان ممكن يقول لهم الوقت بيت كريم؟ مش انا كنت مزمم ومجنون وكاهن وشاعر؟ النبي انما هو اصله كريم لا ينتصر لنفسه. فلم تغيره الدنيا ولم تغيره زحمه الاحداث ولم تغيره مواقف الحياه، انما ظل على اخلاقه التي ربه الله سبحانه وتعالى عليها. فقال يوسف عليه السلام لا ياتيكما طعام ترزقانه الا نباتكما بتاويله قبل ان ياتيكما ذلكم ما علمني اليوم. سيدنا يوسف لما سالوه عمل ايه؟ عمل حاجه غريبه جدا. سيدنا يوسف لما اشتغل، لما يضيق عليك، لما تظلم وما عادش قدامك غير جدران وحيطان، ما فيش قدامك غير سجن من كل ناحيه جدران، يعمل ايه؟ اللي ينبغي على الداعي، النبي صلى الله عليه وسلم لما يكون في شعب ابي طالب محاصر يعمل ايه؟ سيدنا يوسف استغل حاجه الناس اليه الى علمه ليدل الناس على الله. وهكذا ينبغي على كل صاحب سر في دين الله ان يدل الناس على الله. الناس اللي فاتحه جمعيات خيريه او اللي بتعمل اعمال طبيه واعمال خدميه للناس ينبغي ان يدل الناس على الله. فاهل الاسلام اصحاب رساله. انت مش وظيفتك فقط انك انت تطعم الناس، انما وظيفتك انك انت تعلم الناس ان ذلك من فضل الله عليك. المعلم والطبيب والمهندس والمزارع والقائم على زكاة الناس والقائم على القضاء في حوائج المسلمين والقاضي على الفصل بين الناس ينبغي عليه ان يدل الناس على الله. سيدنا يوسف مجرد ان هم احتاج له موقف واحد بس لم يسكت، انما انطلق يوسف عليه السلام داعيا الى ربه. سيدنا يوسف قسم الجولة الدعوية او البيان الدعوي او الموقف الدعوي او كلمته وخطبته على الناس. اول حاجة قال لهم ما تقلقوش، الكلام اللي انتوا سألتوني فيه ده هجاوبه لكم. وكانوا على خلاف في التفسير لا يأتيكما الطعام ترزقانه الا نبأتكما بتأويله، يقولوا ان كان مواعيد الاكل حال السجناء عموما، السجين بيجي له اكل فيه في مواعيد، فقال لهم مش هتيجي الوجبة الجاية الا ما اكون ايه جوابكم اجيب. فطمنهم بداية على ان هم ايه ان هو هيجاوبهم. وقيل انه ابهلهم، عارفين في حاجه في الدعوه كده اسمها الايه؟ الابهار. ان احيانا الناس لما يجوا يتكلموا في الدين اهل الدنيا او اهل المعاصي دايما بيبقى متخيل ان بتاع الدين ده ايه قاعد فاضي ما هوش حاجه، مش لاقي حاجه يعمل لك. اصل انا هعتكف في المسجد في العشر الاخير ليه؟ اصل انا مش فاضي. هو يعني النبي اصلا كان فاضي؟ اكيد ما كانش فاضي. يقول لك اصل الناس اللي بتقعد تهرب ده دي ناس ايه؟ ناس فاضيه. لا دي ناس مضحيه، دي ناس تريد وجه الله. اصل اللي قاعد يحفظ القران يا عم يروح يشوف له ايه؟ اي حاجه، واحد يقرا القران يا عم يشوف له اي دوله ياخدها يجيب بيها شهاده يدفع يشتغل فيها في الدنيا. يقول له ما دي شهاده هتنفعه يوم القيامه. الشاهد ان الابهار يوسف سيدنا سليمان عليه السلام استعمل هذا الاسلوب، اسلوب الابهار في الدعوه الى الله، ان هو قال لهم انا اعلى منكم. يعني لو انت بتتكلم على دنيا يا ابني انت ما عندكش دنيا اصلا. وهذا من وسائل الدعويه. سيدنا سليمان قال ايه؟ ايكم ياتيني بعرشها قبل ان ياتوني مسلمين. هو الست عندها عرش وعندها ملك عظيم، ملك السبأ، وهو يريد ان يدعوها. قال لهم هاتوا لي العرش ده. فلما دخلت وضعت العرش خلاص كانه هو ايه ده؟ ده بتاعنا. وبعد كده ايه؟ سيدنا سليمان بنى صرح، الصرح ده فيه لؤلؤ. هي لما شافته حسبته بحر او حسبته ايه؟ حسبته ماء، فكشفت عن ساقيها. فلما رأته حسبته لجة وكشفت عن ساقيها فقال لا تعالى انت عندك واحد اصلا. قال لها انه صرخ ممرض من قوارير. قال لها شوية ازاز. قالت ايه؟ اسلمت مع سليمان. خلاص هي ما اتكلمتش اصلا. وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم في الحديبية لما كان بيعمل معاهدة مع الكفار وبعتوا له واحد صاحب قوة وعتاد وسلاح، فالنبي عليه الصلاة والسلام عمل ايه؟ أساليب دعوية. النبي عليه الصلاة والسلام عمل ايه؟ قال صفوا الجيش اللي هو المغيرة. فالراجل دخل لقى جيش منظم تنظيم عجيب. فالراجل اراد انه يختبر ان ايه اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. فاصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ابهروه، بيقول والله ما اراك الا معك مجموعه من الاوباش لن يلبثوا ولن يتركوك. قال له ده انت معاك شويه ناس رعاه كده ممكن يسيبوك في اي لحظه. الصحابه عملوا حاجه مبهره جدا، عملوا موقف غريب جدا ابهر هذا الرجل في قوه انتباط اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. هم عملوا ايه؟ قال والله هو رجع بقى يقول والله دخلت على كسرى وقيصر وعلى الملوك فما رايت احد يعظمه اصحابه كما يعظم اصحاب محمد محمدا، والله ما تنخم نخامه ولا بسق الا سقطت في يد احدهم فدلك بها وجهه، ولا توضى الا اقتطلوا على وضوئه. الكلام ده على فكره الصحابه ما فيش بيعملوه اصلا، لكن عملوه في الموقف ده ابهارا لهذا الرجل. ان هو ايه؟ ان انت بتقول ان احنا هنسيبه، هنسيبه ايه؟ ده بيقتتلوا على الماء اللي بينزل من ايه؟ من وضوء النبي صلى الله عليه وسلم، حرصا منهم على ابراز هذه الصفه انهم لن يتركوه ابدا. ايضا لما دخل رجل صاحبه عباده فقال النبي صلى الله عليه وسلم سوق الهدي، اللي هو بديل بن ورقاء من خزاعه، واحد كان صاحب عباده قوي وكان مدخله العباده، فاستعمل النبي صلى الله عليه وسلم اسلوب الابهار ان هو ايه؟ قال سوق الهدي، يعني هاتوا الغنم والابل وكل واحد يقف يصلي. الراجل لما راح قال لقريش قال لهم كيف تمنعون محمدا من الطواف البعيد؟ انهم ما جاؤوا الا رغبه فيما عند الله. انتوا سايبينهم ليه؟ انتوا بتمنعوهم ليه؟ سيبوهم يعبدوا ربنا. شاهد سيدنا يوسف عليه السلام على القول الثاني انه قال لا ياتيكما طعام من رزقانه الا نبأتكما بتبليه. قال لهم انا اي حاجه هتسالوا عليها انا هقول لكم عليها. ده كده ايه؟ بقول لهم رؤيا بس، ده انا ممكن اقول لكم غير رؤيا كمان، اقول لكم انتوا هتاكلوا ايه اصلا قبل ان ياتيكما. ثم وكل الامر الى الله قال ذلكما مما علمني ربي اني تركت مله قوم لا يؤمنون بالله وهم بالاخره هم كافرون. سيدنا يوسف انطلق بعدما ابهرهم وبعد استغلال حاجتهم اليه في ان يدلهم على الله سبحانه وتعالى، ان كل صاحب نعمه ينبغي ان يستعملها في طاعه الله. اللي معاه فلوس يستعمل الفلوس دي عشان ايه؟ يدل الناس على الله. اللي عنده قوه يستعمل هذه القوه في انه يدل الناس على الله. اللي عنده علم يستعمل هذا العلم في ان يدل الناس على الله. اللي عنده محل يستعمل هذا المحل في ان يدل الناس على الله، كل على قدره. سيدنا يوسف عليه السلام قال لهم قبل ما يتكلم معهم في الدعوة قال لهم أنا مين، وقال لهم حاجتين مهمين أوي في الدين. قال لهم إني تركت ملة قوم، أرقم حاجة قال لهم أنا سبت ملة قوم، أنا تركت ملة هؤلاء. القوم دول بيعملوا إيه؟ لا يؤمنون بالله وهم بالآخرة هم كافرون. يبقى الإيمان بالله واليوم الآخر. إن قال لهم أنا عندي مشكلة في الايمان بالله واليوم الاخر، ان انتم لا تؤمنون بالله واليوم الاخر. طب هما الناس اللي هو بيكلموه دول اللي عايزين يأولوا رؤيه دول وضعهم ايه؟ يعني وضعهم اسلاميا ايه؟ مسلمين؟ كانوا بيعبدوا ايه؟ لا مفيش عبود الاصنام. ايه؟ فرعون. ما كانش ممكن يكونش قبلها ما كانش فرعون. كانوا بيعبدوا ربهم اللي هو الملك. كان بيعبدوا شخص من دون الله، وكان هذا الرجل يشرع لهم من دون الله، وكانوا يسجدون له ويأتمرون بأمره، يحل لهم ويحرم عليهم ما أراد. فسيدنا يوسف عليه السلام قبل ما يقول لهم على الرؤيا قال لهم إني تركت ملة قوم لا يؤمنون بالله وهم بالآخرة هم كافرون. فعرفهم عن الله وعرفهم عن الدار الآخرة. ثم قال واتبعت ملة آبائي إبراهيم وإسحاق ويعقوب. قبل ما يتكلم دايما يقول يا جماعة اترك وانطلق، تركت واتبعت. يعني لو واحد قرر أن هو يترك فقط الفساد هو كده هينجو؟ لا، لابد ان هو يتبع ايه؟ الحق. يعني واحد يقول لك والله انا سبت اصحابي الوحشين السيئين اللي هم بتوع المخدرات وبتوع الفواحش، طيب وبعدين قعدت في بيتنا مش هتنجو مش هتكمل، لابد انك انت ايه؟ تتبع. اتبع الصالحين. قال إني تركت ملة قوم واتبعت ملة آبائي. ودليل على إن الجد أب، قال واتبعت ملة آبائي اللي يطلق على الجد أب إبراهيم وإسحاق ويعقوب، ما كان لنا أن نشرك بالله من شيء، ذلك من فضل الله علينا وعلى الناس. وإلا من فضل الله علينا وعلى الناس الإيمان بالله، ولكن أكثر الناس لا يشكرون. يعني فضل الله سبحانه وتعالى أنه من علينا نحن ملمومين في مسجد بنتدرس آيات الله سبحانه وتعالى، فضل الله علينا نحن بنتعلم عن الله، فضل الله علينا نحن نتكلم عن الله، فضل الله علينا نحن بنذكر الله في وقت الناس فيه يبتعدون عن ربهم، الناس فيه يعصون ربهم، أو الناس فيه بعضهم في غفلة عن ذكر الله سبحانه وتعالى. فده فضل من الله سبحانه وتعالى علينا، فضل من الله سبحانه وتعالى ان هو اننا ولدنا مسلمين، فضل من الله علينا ان احنا من اتباع النبي صلى الله عليه وسلم، فضل من الله علينا ان احنا عرب نقرا القران، في ناس لا تستطيع ان تقرا القران. سيدنا يوسف يذكر هذا الفضل وهو في داخل السجن، يتلقى النبي صلى الله عليه وسلم هذه المعاني وهو محاصر، يتلقى النبي صلى الله عليه وسلم هذه المعاني في مكة وهو يعذب أو يعذب أصحابه ويضيق عليهم، حتى يذكر النبي صلى الله عليه وسلم فضل الله سبحانه وتعالى عليه، إن الله سبحانه وتعالى امتن عليك ابتلاء، حتى لو أنت في بلاء، حتى لو أنت في شدة. سيدنا يوسف هو في الشدة بيقول ذلك من فضل الله علينا. قريبا يعني التعامل في المستشفيات بيجيك آيات. قريبا كان عندنا مريض فأدى به المرض، تلاه الله سبحانه وتعالى بمرض بتلت ساقه، وكان قبل العملية كان يعني في منتهى الحلم والهدوء والسكينة، ثم بعد إجراء الجراحة تحول إلى وحش خاسر، يعني حتى ان اهله تركوه، قالوا مش عارفين ده بيقول كلام صعب قوي، ليه يا رب تعمل فيا كده؟ انا طول عمري مبتلى، انا اتعمل فيا سواجي، انا اصبر حياتي كلها في مصايب، ثم تجد سخط غريب، حاجه انت هتركب جهاز وتمشي عادي، الناس كلها بتمشي، ده في اولمبياد بالاجهزه دلوقتي عادي، والناس بتمارس حياتها طبيعي. وسبحان الله، يعني الله سبحانه وتعالى اذا احب عالم ابتلاه، وان الله سبحانه وتعالى اذا اراد بعبد خيرا عجل له العقوبه في الدنيا، واشد الناس بلاء الانبياء ثم الامثل فالامثل يبتلوا على قدر دينه، واذا قال الله بعبد خيرا ابتلاه الله في جسده او في ماله او في ولده ثم صبره على ذلك حتى يبلغ المنزله التي سبقت له الله تعالى، والانبياء كلهم ابتلوا وكل الصالحين كذلك، فاحنا جئنا نعيش في الاخره. دائما المرض يظهر ما في داخل القلب من رضا او سخط، دائما البلاء يظهر ذلك. يقول هو لين سيدنا يوسف عليه السلام نبأهما بذلك اولا، يقول لك بدايه ان يوسف عليه السلام راى ان احدهما سيقتل، هو اول رؤيا نفسه وفهم ان الرجل ده ايه، فأراد أن يعلمه عن الآخرة، لأنه عارف أن حياته خلاص إيه؟ خلصت، ده حياته الرؤية دي هتتم، والراجل ده حياته إيه؟ هيموت، هتنتهي، لذلك أراد أن يعلم قلبه بالآخرة، وقيل لا هو أصلاً يدعو إلى الله، ومن تمام الدعوة إلى الله، بل من أصول الدعوة إلى الله أن يتذكر الإنسان نعم الله عليه، أنك تشكر أنت نعمة ربنا عليك، أن يوسف عليه السلام وهو في السجن، وهو يخرج من بلاء الى بلاء، من ان يترك ابوه وامه، من او ان يبعد عن ابيه وامه، ثم يباع ويشترى، ثم في قصر العزيز مع الشهوات، ثم يدخل مظلوما الى السجن واجل غير مسمى، يعني هو مش عارف هو يطلع من السجن امتى، مش عارف هيطلع هياخد سنه ولا اثنين ولا خمسه، حتى حين لما يبقى الباشا رايه يتغير ويطلعه، لكن هو اصلا مش عارف هو ياخد امتى، ومع ذلك هو يذكر فضل الله سبحانه وتعالى ويذكر نعمة الله سبحانه وتعالى، ويحسن إلى الناس ويحسن خلقه مع الناس، ويذكر فضل الله ويذكر توحيد الله. فما هذه النفسيات الجميلة وما هذا الإحسان في المعاملة؟ وما هذا الحسن الظن في الله؟ أنا حالما ابتلي بلاء ربنا أصلا مش عايزني، أنا حاولت وما ينفعش، أنا أصلا مش نافع، وتجد بقى كمية من سوء الظن غريبة جدا. يوسف عليه السلام في كل هذه البلاءات وهو من هو، يعني أحيانا لما البلاء بينزل بواحد حتى في ارحموا عزيز قوم ذل، إن دايما العزيز غير لما يكون واحد عادي في وسط القوم، دايما لما بيكون واحد ذو مكانة أو مثلا غني وافتقر، غير لما يكون واحد عادي افتقر، يعني واحد اجتاحته جائحة أو نزل بيه بلاء وافتقر وخسر فلوسه في صفقة من الصفقات، غير لما يكون غني وافتقر، دي بالنسبة له ايه؟ صعبة. ليه؟ لأنه جرب ان هو يكون أداة العليا، جرب ان هو اللي بيعطي، جرب ان هو يكون مطاع، جرب ان هو يكون صاحب كلمة على الناس، ثم بعد ذلك الآن أصبح فقيرا. قال يوسف عليه السلام: واتبعت ملة آبائي إبراهيم وإسحاق ويعقوب، ما كان لنا نشرك بالله من شيء، ذلك من فضل الله علينا وعلى الناس، أي أن الله سبحانه وتعالى امتن علينا بأن نعبده وأن نوحده وأن نعرفه، ولكن أكثر الناس لا يشكر. ثم بدأ يوسف عليه السلام يوضح لهم ما يعني. قال: يا صاحبي السجن. حين لما تلاقي واحد، تخيل كده واحد مسلم بيقابل واحد كافر بيكلمه يقول له ايه؟ خد يلا كافر يلا. سيدنا يوسف يقول لهم ايه؟ يا صاحبي السجن. يقول له: يا عم، احنا رفقاء مع بعض في السجن. انظروا الى هذا اللين في معاملة المدعوين الكفار حتى، يعني هؤلاء لا يؤمنون اصلا لا بالله ولا باليوم الاخر ولا بالانبياء، ولا يؤمنون بيعقوب ولا بإسحاق ولا بإبراهيم اصلا، ومع ذلك يوسف عليه السلام يلين لهم القول. اذهب الى فرعون، ربنا سبحانه وتعالى لما ارسل موسى عليه السلام قال: اذهب الى فرعون انه طغى فقول له، مع انه ايه؟ طغى. عارفين يعني ايه طغى؟ طغيان ومجاوزة الحدود، يعني كثر فساده وكثر ظلمه. ومع ذلك فرعون يا جماعه عمل حاجه ما حدش عملها في التاريخ، يعني لم يدعي احد ما ادعاه فرعون. فرعون قال: ما علمت لكم من اله غيري، وبعد كده قال: انا ربكم الاعلى. يعني ادعى الالوهيه والربوبيه، ده حاجه غريبه جدا، يعني الشيطان نفسه ما عرفش يعملها. يعني لم يجر باحد على مر التاريخ ان هو يعمل ده. ومع ذلك ربنا ارسل اليه موسى عليه السلام قال: قل له قولا لينا لعله يتذكر او يخشى. قال: يا صاحبي السجن، أأرباب متفرقون خير ام الله الواحد القهار؟ سيدنا يوسف قال لهم: ماذا تعبدون؟ انتوا بتعبدوا مين؟ مره يجي الملك فلان ومره يجي الملك علان، الملك فلان مره كبير والملك فلان مره صغير، الملك فلان مره يقول كلام وبعد كده يجي الملك فلان ايه؟ يغير التشريع وغير قانون التحكم اليه. قال: أأرباب متفرقون خير ام الله الواحد القهار؟ وتتعجب لماذا قال يوسف عليه السلام لم يقل آلهة متفرقون خير، قال أرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار؟ يعني يوسف عليه السلام أنكر عليهم أنهم يعتقدوا أن هناك من يخلق مع الله، وأن هناك من يرزق مع الله، وأن هناك من يدبر الأمر مع الله. الرب يا جماعة اللي هو الخالق المالك المدبر الرزاق. فبيقول لهم: وأنتم متخيلين يعني الإله اللي بيعبد، يعني انت ينفع تصلي لمين؟ مش هينفع تصلي الا لله. ليه؟ لانه لا خالق الا الله، لا مدبر الا الله، لا رزاق الا الله. في ناس بتعتقد ان الله رب واحد، يقول لك حقيقي لا خالق الا الله ولا رازق الا الله ولا مدبر امر الا الله. لما يجي يعبد بقى يقول لك ايه؟ انا بعبد ربنا وممكن اعبد مع ربنا ايه؟ حد يقربني الى الله، زي ما بيعبد الايه؟ اللي هو بيتوسل بالأضرحة والموتى والقبور، يقول لك أصدقائي تقربني إلى الله زلفة، يعني أنا عارف إن هي ما بتنفعش بالضرر، عارف إن اللي بيخلق الله، ومع ذلك أنا إيه؟ أنا بتقرب إلى الله بهذه الإيه؟ الأشياء. فهو هنا وحد الله ربا ولم يوحده إلها، يعني أثبت أن الله ربا واحدا، لكنه لما جه يصرف العبادة بقى بيدعي ربنا وبيدعي إيه؟ زي ربنا يقول لك: يا حسين اشفيني. يا حسين مين لا يشفيك؟ لا يشفي الا الله ولا يدعى الا الله. يقول له: يا بدوي خلي ربنا يعمل لي كذا، سيء عليك مش عارف. يعني واحد كان بيعمل بيقول للنبي: يا رب، يعني انت بتقول ايه يا عم انت؟ يعني هو حاجه غريبه جدا ان هو بيتقرب الى الله ليس بما أراده الله سبحانه وتعالى لا يعبد الله بما ينبغي أن يعبد الله سبحانه وتعالى. الله سبحانه وتعالى أمرنا لأنه هو الخالق الحق أنه لا يعبد سواه، وحب الله سبحانه وتعالى كيف نعبده. يوسف عليه السلام قال أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار؟ يا جماعة لا واحد، لا إله إلا إله واحد. أنت الإمام هو أو المؤذن يقول أشهد أن لا إله إلا الله، تعرف أن كل ما في الكون عبيد عند الله، والله واحد قهار. يعني قهار يعني يغلب كل ما سواه. يقول إذا كانت هناك قوة وهناك قوة فإنه بينهما مصادمة، فإذا غلبت قوة أخرى فإنها مغالبة، فإذا انتصرت قوة فإنها عزة، فإذا قهرتها فإنها إيه؟ قهر. القهر اللي هو أعلى أنواع الغلبة. يعني عزني في الخطاب يعني غلبني في الخطاب، يعني في قوة بتقاتل بس إيه؟ بس ينفع. الله العزيز الذي لا يغلب ولا يغالب. الله القهار، يعني الله سبحانه وتعالى مش القهار عباده، القاهر فوق عباده. يعني مش ربنا سبحانه وتعالى بيأمرك انك تفعل الشيء وهتفعله كيفما اراد الله، لا، فما من احد يتخلف عن امر الله سبحانه وتعالى مطلقا. يعني الله اذا اراد شيئا انما يقول ايه؟ كن. مفيش اراده غالب اصلا اراده الله، لا لا، ده هو القاهر فوق عباده. ده مساله اصلا مفيش فيها اي مساحه من مساحات المقارنه بين الله سبحانه وتعالى وبين عباده. عباده الله سبحانه وتعالى بتكلم الاول بقى الملائكه وانت نازل، يعني انا بكلمك عن العبيد، الكل عند الله عبيد. يعني جبريل عليه السلام مقهور من اول الملائكه وانت نازل حتى اصغر ذره من ذرات الكون، الكل عبيد عند الله، هو القاهر وحده لا شريك له. أأرباب متفرقون خير لما انت تعبد اله، بالله عليك تعبد اله ما هو لا يقدر على شيء، وكل واحد فيهم يوم شويه يموت واحد يجي واحد تاني، ولا تعبد الله الواحد القهار؟ بقول له فكر، يعني دعوة للتفكر للتأمل. ضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء متشاكسون ورجلا سلما لرجل، هل يستواني مثلا؟ تخيل كده واحد عبد عند 20 واحد. ده الإغريق زمان يا جماعة قولوا ايه، حتى عملوه مسلسل او فيديو، اله الحب واله المطر واله مش عارف الموت واله الزرع، كل واحد له ايه، له بيعمل حاجه. فالراجل اللي عايز زرع يروح لمين؟ لله الزرع. اللي عايز يحب يعمل لمين؟ لله الحب. اللي عايز يموت يروح لمين؟ لله الموت. ضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء متشاكسون ورجلا سلما لرجل، هل يستويان مثلا بعقلك كده؟ ده يستوي معلم. انت تحب لما تسجد تسجد لمين؟ لما تحب تطيع تطيع مين؟ لما تحب تتوكل تتوكل على مين؟ لما تحب تسأل تسأل مين؟ انت كل يوم بتصلي وبتركع، بتركع لمين؟ انك تبقى عارف ان انت اللي بتركع له ده يقهر كل من سواه. فانت بالنسبالك لما تيجي تدعي تبقى عارف ان مش حاجه صعبه عند ربنا. ليه؟ كل خزائن الله سبحانه وتعالى، كل خزائن السماوات والارض بيد الله سبحانه وتعالى، مفاتيح الخزائن ومقاليد السماوات والارض بيد الله سبحانه وتعالى، مصائر العباد بيد الله سبحانه وتعالى، أرزاق العباد بيد الله سبحانه وتعالى. فلما بتدعي إله أنت تعلم أنه إله يقدر حقيقة على كل شيء. أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار؟ سيدنا يوسف استعمل معهم الخطاب العقلي ثم قال ما تعبدون من دونه إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم. عبد الرحمن ومش ما تعبدون من دونه إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم. يقولوا إيه أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم؟ واحد جاب شوية بصل وقشرهم وقام حاطط قشر البصل قدامه وقام كتب على الطبق لحمة وقعد يقفع بيقول له تاكل ايه؟ قال له باكل لحمة. هو بياكل دلوقتي قشر بصل ولا بياكل لحمة؟ حقيقة وما اللحمة ده ايه؟ اسم بس المسمى مختلف. المسمى مختلف. فهو ده بالضبط اللي حصل، ان هم جاءوا بافراد لا يملكون لانفسهم نفعا ولا ضرا ولا موتا ولا حياه ولا نشور، لا يقدرون على شيء مما كسبوا، كلوا على مولاه. واحد لا يستطيع، لا يملك نفسه حياه اصلا، يعني هو نفسه ما يعرفش يضر نفسه، ما يعرفش هو نفسه يعيش، لا يملك نفسه مستقبله لحظه. ثم مع ذلك قال لك ده اله وده يشرع لنا، احنا ده اللي اللي نتحكم الى رايه، هو والملأ بتوعه هو واصحابه. فسيدنا يوسف عتب عليهم ذلك، قال ما تعبدون من دوني الا اسماء سميتموها، الا اسماء سميتموها انتم وآباؤكم ما انزل الله بها من سلطان، ان الحكم الا لله. وتتعجب لماذا يذكر يوسف قضية الحكم في أثناء دعوته لهؤلاء. ربط ما بين الله بيعبدوا الحاكم، ايه علاقة الحكم بأن هو بيعبدوه؟ أن الإله هو الذي يحكم، أن الإله هو الذي يحكم، ان الدين ما هو صلاة وصوم بس، ان الدين هو حاكمية الله سبحانه وتعالى على كونه، ان الانسان يعلم ان للكون اله يحكمه، يأمر فيه وينهاه، ويقدر فيه مقادير، ويشرع فيه شرائع. فلا ينبغي لأحد ان يقول انه متدينا او يفهم عن الله ثم هو لا يعلم حاكمية الله في كونه سواء قدرا او شرعا. عشان كده في اخر الايات ايه قال ولكن اكثر الناس لا يعلمون. الاولانية قال لا يشكرون، في دي قال ايه قال لا يعلمون، انه اكثر الناس مش رابط ما بين الدين وحاكمية الله سبحانه وتعالى على الارض، مش رابط ما بين الدين وشرائع الله سبحانه وتعالى. كثير من الناس يفهم ان الدين يقول لك الدين دي العلاقة الخاصة بيني وبين ربنا. صحيح، هذه العلاقة الخاصة ينبثق منها أوامر شرعية. يقول له الدين معاملة، قال له صح، إيه بقى المعاملة؟ بداية معاملة الله ثم معاملة الخلق، أو ثم معاملة النفس ثم معاملة الخلق. إن الإنسان ينبغي إن هو لما يتعلم عن ربي يعلم من هو الله، يعلم كيف يتعامل مع الله. إن الله له أحكام، إن الله يقول لك ما تزنيش، ليه يا رب؟ لأن الله إله ولأنني عبد. لا تشرب الخمر، ليه يا رب؟ لأن الله إله يشرع ما شاء كيف شاء، وأنت عبد عليك أن تطيع وتسمع، أن تسمع وتطيع الله سبحانه وتعالى الواحد القهار. إن الله سبحانه وتعالى يحكم، يأمر بالعدل، ليه يا رب؟ التانيين على فكرة بتوع حاكم سيدنا يوسف ده عنده معايير، هنشوف بعد كده انه قال له اجعلني على خزائن الارض اني حفيظ عليم، كان في ديت كويس، قال له ماشي، كان عنده معايير في نجاح الدنيا. لكنه لما تعارض الملأ مع مظلوم قال لك يعني مرات العزيز تطلع غلطانة ولا العبد يطلع غلطان؟ لا، مرات العزيز طبعا ما طلعش غلطان، ومال مين يطلع غلطان؟ يوسف يطلع حتى في السجن. نوع صنع قال انما اهلك من كان قبلكم انهم اذا سيق فيهم الشريف تيكوه، واذا سيق فيهم الضعيف اقاموا عليه. ان قانون للضعفاء، قانون للفقراء، قانون للحرافيش، قانون للمساكين، قانون لمن ليسوا اصحاب هيئه. لكن صاحب منصب او صاحب هيئه او صاحب معارف او صاحب سلطه او صاحب ملأ او صاحب مال ده ما لهوش اصلا دعوه بالكلام ده خالص. لما اصلا قال هذا إذان بالهلاك، لان الله سبحانه وتعالى يقيم العدل ويحب العدل وينقض الظلم ويقسم الظلمه حتى لو كانوا مسلمين. فالله يقيم العدل للكافرين ولا يقيم ظلم للمسلمين. عشان كده كان كلام الشيخ الاسلام بيقول ان الله يقيم دوله العدل ولو كانت كافره، ويمحق دولة الظلم ولو كانت مسلمة. والمتدبر في سقوط الأمم وقيام الأمم يعرف أن الله سبحانه وتعالى يقيم أصحاب العبد. شاهد هؤلاء عبدوا من دون الله آلهة. هم عبدوهم يعني عملوا إيه؟ يعني صرفوا لهم أوجه العبادة، يعني عملوا إيه؟ يعني تحكموا إليهم. علاقة الحكم بالألوهية والعبادة أنه إنسان إذا قال أنه لا إله إلا الله علم أنه لا حكم إلى الله سبحانه وتعالى. قال ما تعبدون من دوني بأسماء سميتموها أنتم وربكم من أنزل الله فيها سلطان إن الحكم إلا لله أمر ألا تعبدوا إلا إياه. الإنسان إذا فهم ده بقى عنده قيمية، بقى عنده قيمية، ولما فهمش ده بقى في دينه رقة. قال ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلم. إن دين قيم هو دين، دين قيم يا جماعة. احنا عندنا قيم، كل ديننا قيم، كل ديننا قيم يعني له قيمة عالية، كل مبادئ الدين قيمة وكل شوائع الدين قيمة. جسد نور ان احد الشباب كان بيتناقش فيه بيقول ان كثرة الشبهات على اهل الايه، على اهل الاسلام كتير جدا. تلاقي النهارده ايه الشباب بيرتقي في النت او في وسائل التواصل او مع اصحابي حتى بعد الانفتاحات الرهيبه بكلام فيه شبهات على الدين، شبهات على الله، شبهات على كلام الله، شبهات على النبي صلى الله عليه وسلم، شبهات على الصحابه، شبهات على الشرائع وفروع الدين على كل المستويات. جسد الدين او الدين نور، ربنا سبحانه وتعالى خلق ذلك اوحينا اليك روحا من امنا ما كنت تاتي من الكتاب ولا الايمان ولكن جعلناه نورا. وجسد الضوء اذا طعن يخرج نور، يعني انت ما عندكش حاجه تستخبى منها. طيب يا جماعه اللي عنده شبهه هيعمل ايه؟ النبي عليه الصلاه والسلام قال انما الشفاء العين السؤال، لان الشبهه بتؤدي الى مرض في القلب، صح؟ الشبهه بتؤدي الى ايه؟ مرض في القلب. مرض القلب ده يا جماعه مشكله. ربنا سبحانه وتعالى قال في قلوبهم مرض فزادهم الله مرض. ايه المرض ده؟ شك. طب المرض ده له علاج؟ نسال. طب هو ما بيسالش، المرض هيزيد. هي بتنتج عنين ان المرض يزيد؟ انه ما عادش قادر يتحلل. ما المرض لما الانسان بيصاب بمرض بدني بيعمل ايه؟ ما بيعرفش يتحلل، بيتعب، بيضعف، ما بيشوفش الحاجه صح. كذلك مرض القلب، انسان اذا عنده مرض في القلب بيبقى عنده ايه؟ تعب، الم، مش قادر في الطاعه، بيشوف البعيد قريب والقريب بعيد ما بيشوفش خالص. هتلاقي انسان لو عنده مرض لو في حد يجي يلمسه يقول لك من بعيد خالص قبل ما يقرب، اوعى توجعني جدا. ففي ناس كده لما تيجي تتكلم في الدين من بعيد خالص يقول لك انت هتتكلم في الدين؟ هو من بعيد خالص مش عايز يسمع دين اصلا. يقول لك لا لا لا انت هتقول له، هتقول لي بقى قال الله قال الرسول ما يا عم ماليش دعوه بالكلام ده من قبل ما تتكلم اصلا. هو مجرد شكلك كده مضايقه. اللهم سلم قلوبنا من المرض. قال الله سبحانه وتعالى يا صاحبي السجن عن يوسف عليه السلام انه قال يا صاحبي السجن اما احدكم فيسقي ربه خمرا. قال لهم انا اقول لكم بقى تاويل الرؤيا بعد ما اداهم بيان قوي عن الله سبحانه وتعالى. انه دعاهم الى الله وبعد ما دعاهم الى الله عمل ايه؟ اقول لهم الرؤيا. قال لهم الاولاني هيعصر الخمر وبعد كده هيروح يشتغل عند الملك يقدم له خمر. فالاول ده هيكون خدام هيشتغل ساقي للملك. فقال اما احدكما فيسقي ربه خمرا. والثاني ده رايح اصلا. الثاني ده هيموت ويتقتل ويتصلب والطير هتمر عليه تاكل ايه؟ تاكل من راسه. قال واما الاخر فيصلب فتاكل الطير من راسه قضي الامر الذي فيه تستفتيان. واحد قال له انت هتموت والثاني قال له انت هت ايه؟ انت هتشتغل ساقي للملك. مرت الايام على يوسف عليه السلام في السجن وهو من المحسنين بيصلي وبيخدم الناس. ثم جاء الافراج لمين؟ للي هيموت ولا الثاني؟ للي الثاني. واحد خد حكم اعدام والثاني ايه؟ خارج افراج. فجاء الإخراج هذا الذي خرج أو الذي قال له يوسف عليه السلام أنه سيسقي يومهم خمخ. هو خارج بيودع يوسف عليه السلام. دايما بين السجناء بتلاقي فيه ايه؟ عشرة طيبة. ناس قاعدة مع بعض ليل نهار صباحا ومساء. فيوسف عليه السلام قال للذي ظن أنه ناج منهما اذكرني عند ربك. قال له لما تروح وتشتغل عند الملك يبقى ايه؟ فكروا ان انا داخل حتى حين. انا مش عارف انا اخرج امتى. فقال له اذكرني لعله ايه؟ الموضوع يخلص. هل هذا ينافي التوكل على الله؟ كله متحف. انا حاسس ان الاسباب عندنا فيها ايه؟ كله متحف. الحمد لله. ان سيدنا يوسف قال سيدنا يعقوب قال يا بني لا تدخلوا من باب واحد وادخلوا من ابواب متفرقه. هو ده عدم توكل على الله؟ هو سيد المتوكلين يعقوب عليه السلام، بل ذكر الله سبحانه وتعالى في معرض المدح حتى نتعلم منه. يعني لما عرض الله قصه سيدنا يعقوب عرضها عرض ان ده ايه؟ ده عبره لنا حتى نتسي بها. وكذلك يوسف عليه السلام، ربنا أثنى على يوسف عليه السلام بأنه من المخلصين وأنه من المحسنين، ثم عقب الله سبحانه وتعالى على قصة دعوة يوسف عليه السلام في السجن، إن واحد دخل السجن لكن هو دماغه أصلا تبحث عن رضا الله. يعني لما دخل السجن ما قالش أنا مالي بالناس ديت، أنا راجل مقهور ومظلوم وليش دعوة حد، دخل السجن هو يدعو إلى الله، واستغل لقاء عابر بين رجلين سجينين في أن يعلمهم عن الله. كذلك أصحاب الدين أو الشباب المسلمين أصحاب إيه؟ همة. واحد عنده عزيمة، واحد عنده إرادة، واحد يحمي رسالة حامله هم، إن هو لما بيشوف أي موقف ينفع فيه يتكلم على ربنا لا يتوانى. إن موقف واحد بيقول له اديني رؤية أنا شفت كذا، عم الشيخ أنا شفت رؤية أعمل إيه؟ وده دلالة يقول له إن العالم أو الداعي إلى الله أنه إذا جاء أحد يطلب منه حاجة أن يعرف الأنفع له أولا فيقوله ثم يقضي حاجته. إن سيدنا يوسف قبل ما يقول لهم على تأويل الرؤية عمل إيه؟ أو تفسير الحلم عمل إيه؟ دعاهم إلى الله ثم قضى حاجته. قال الذي ظن أنه ناجي منهما واذكرني عند ربك. قال له يبقى افتكرني عند مين؟ عند سيدك. واستعمل يوسف عليه السلام لفظ ربك مع انه يؤمن انه لا رب الا الله سبحانه وتعالى، لكن كان هذا دارجا عندهم، يعني كان ده ليه هم يفهموا ده. قال الله سبحانه وتعالى فانساه الشيطان ذكر ربه فلبث في السجن بضع سنين. عما اختلفوا بقى يقولوا فانساه الشيطان ذكر ربي، مين اللي نسي؟ اللي ناجي على قولين. اللي قال ان يوسف عليه السلام هو الذي نسى ذلك قال لما بعدها، اللي هو ايه يعني استدل على ذلك لانه بقول جل فلبث في السجن بضع سنين. والاستدل على ان على أن الرجل الذي نجا هو الذي نسي أنه قال بعد ذلك إيه؟ وادكر بعد أمه، يعني هو نسي وبعد ما نسي بعد افتكر بعد ذلك. تعالوا نفكر كده، شيخ الإسلام طبعا انتصر أن يوسف عليه السلام لم ينسيه الله عز وجل، لم ينسيه الشيطان ذكر الله سبحانه وتعالى، لأن الله سبحانه وتعالى أثنى على يوسف بالذكر أصلا. يعني أصلا الآيات كلها فيها إيه؟ فيها قصة كيف أن يوسف عليه السلام لم ينسيه الظلم ولم تنسيه بلاءات الحياة أن يدعو إلى الله، وأنه تحت أي ضغط وتحت أي بلاء ينبغي الإنسان أن يتذكر نعمة الله سبحانه وتعالى وأن يعمل جاهدا في رضا الله سبحانه وتعالى. أحيانا تلاقي واحد كلنا ذلك الرجل، أنه لما بيصاب بأي بلاء فيتأخر عن الدعوة إلى الله، يتأخر عن تعليم الناس دين الله، يتأخر عن تنفيذ مراد الله، وبعد كده بيتعلل عادي جدا. انت ممكن تتعلل او تقول العله لاي حد، تعرف تجيب مبررات ولا ما تعرفش؟ تعرف تجيب مبررات كتير. يوسف عليه السلام ربنا ذكر قصته انه تحت اي ضغط وفي اي ظروف هو يعمل في الدعوه الى الله، ايا كانت البلاء، ايا كانت المشكله، ايا كان نوع الظلم، ومع ذلك هو يتذكر الله سبحانه وتعالى. فيقول طب ازاي الله سبحانه وتعالى يثني عليه بذلك، ثم يقول هو او الله يعود الضمير على ذلك بعيد هو ايه، فانساه الشيطان ذكر ربه. يقول لهم انا نساه ذكر ربه، هو الايه اللي قبلها على طول كان بيذكرهم بالله ويقول لهم ذلك من فضل الله عليه. فلبث في السجن بضع سنين. بضع سنين يعني كم سنه؟ الايمان بدون 70 شهر. بدون 70 شهر يعني ايه؟ من 3 ل 7 او من 3 ل 9 على قولين. يعني ان سيدنا يوسف لما عادش في السجن شهر ولا شهرين، ده قعد ايه؟ بضع سنين، 5 سنين، 6 سنين، 7 سنين، 8 سنين، 3 سنين، الله اعلم. سيدنا يوسف قعد بضع سنين في السجن وهو نبي، وهو يجهز لان يكون حاكم وملك، وهو يجهز لان يمكن في الارض. يعني موضوع ان البلاء ينزل بالانسان وانسان يفقد الامل. نكون بعد اسم الله الحمد لله وكفى وصلاه وسلام على بلدي مصطفى صلى الله عليه وسلم. يوسف عليه السلام ذكر الله قصته للنبي صلى الله عليه وسلم ليتعلم النبي صلى الله عليه وسلم هذه القصة بطولها، يعني كيف أن الله سبحانه وتعالى يربي أنبياءه، كيف أن الله سبحانه وتعالى يعد أولياءه، وكيف أن الله سبحانه وتعالى يمكن لأهل دينه، وكيف أن الله سبحانه وتعالى يصنع أهل التقوى ويصنع أهل الصلاح. يوسف عليه السلام كان من تمام صناعته أن ينكس هذه الفكرة في السجن. وهذا البلاء الذي نزل بيوسف عليه السلام أنه مكث في السجن مظلوما. أحيانا كثيرا لما واحد يبتلى ببلاء ما يبقاش شايف الخير فين. سعى يوسف عليه السلام للخروج غير أن إرادة الله سبحانه وتعالى غالبة. الله سبحانه وتعالى أراد من هذا البلاء شيء من يوسف عليه السلام. قال الله سبحانه وتعالى فلبث في السجن بضع سنين. قال له ابقى اذكرني، ما افتكرني. هو الراجل شاف مع سيدنا يوسف ايام صعبه ولا ايام سهله؟ صعبه. طب والموقف اللي حصل معاه مع سيدنا يوسف كان موقف في حياه الرجل ده مؤثر ولا مش مؤثر؟ مؤثر جدا. راجل شاف رؤيه بعدها استبشر، والراجل الثاني صاحبه مات. طب هو ممكن يكون واحد يحصل له مواقف في حياته مؤثرة في أيام لا تنسى ثم ينساها؟ وده دليل على أن الله سبحانه وتعالى إرادته غالبة. أن أنت لما يحصل لك أي مشكلة مش عارف تحلها إلجأ إلى الله، اسجد، ادعي، استغفر. سيدنا يونس عليه السلام لما نزل في بطن الحوت لم يفكر كثيرا، انما نادى في الظلمات ان لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين. علم انها من الله وانه لن يخرجه الا الله سبحانه وتعالى. يعني الموضوع ما هواش بهذه الصعوبه، ما عادش يفكر. اصل يمكن احنا احيانا كثير لما بينزل بينا بلاءات بنقعد 5 سنين عقبال ما نفتكر ان هي ايه؟ من عند ربنا. وممكن بلاء يعدي ويخلص ويجي بلاء ثاني يعدي ويخلص ومشكله ثانيه تعدي تخلص لك ايه؟ صدق ان ربنا كان بيبعدني عن القشر الحرام عشان كده خسر مرتبي فلوس. صدق ان انا كان ممكن ربنا سبحانه وتعالى كان اراد ان انا يبعدني عن الحرام فابعد عني فلان وفلان اللي كانوا بيعملوا معاصي كذا وكذا. عقبال ما يفهم فتره طويله قوي ان صدق ان ربنا سبحانه وتعالى يبعدني عن الحرام، ان البنت الفلانيه انا كنت اتزوجها حيله بيني وبين زواجها وكان ده خير ليا وليا. انسان احيانا كتير لما بينزل بيه اشكال في حياته قدري بيتهم الله سبحانه وتعالى. يوسف عليه السلام ظل على حسن ظنه بربه ويعلم ان الله سبحانه وتعالى غالب على امره. هو اخذ بالاسباب غير ان الله سبحانه وتعالى ارادته غالبه ان يوسف عليه السلام لن يخرج الا بطريقه معينه. لو كان تخيل بقى ان الراجل لما اول ما خرج راح للملك قال له ده في واحد بيأول الاحلام حلو قوي بيعبر الرؤيه كويس قوي وايه واحنا عايزين نشغله عندنا وداخل في السجن مظلوم وهو قالوا حتى حين وحتى الان ما احناش عارفين الموضوع خلص والستات ما عادوش بيتكلموا والنسوه في المدينه ما عادوش بيتكلموا على ان ايه على ان مراد العزيز سواد بتاع نفس الموضوع نام ومات فنخرجه بقى. لم يكن ليوسف عليه السلام أن يمكن في هذه الأرض اللي هي أرض مصر وأن يكون بعد ذلك حاكم، إنما أراد الله سبحانه وتعالى أن يخرج يوسف على هيئة معينة. إيه الهيئة دي بقى؟ انظروا لتقدير الله كيف رتب الله سبحانه وتعالى أمر يوسف. الملك نفسه العزيز اللي هو كان يوسف شغال عبد عنده ده كان بمثابة وزير. الملك نفسه اللي هو الكبير اللي هم بيعبدوه ده اللي هو بيحكم لهم وبيشجع لهم، الملك شاف رؤية قال إني أرى سبع بقرات سمان سمان يأكلهن سبع عجاف. أنا شفت شايف رؤية ماشي في أرض فجأة لقيت إيه؟ لقيت سبع بقرات سمينة شديدة، وعلى الناحية الأخرى سبع بقرات عجاف يعني عجاف هزيلة، وفجأة السبع الهزيلة انقضت على السبع ليه السمينة أكلوها. طبعا دايما حاشية الملك دايما بتسقف دايما ايه طبعا ده أحسن كلام في الدنيا وايه الكلام العظيم ده يعني ايه دايما كل يعني هذا بلاء أهل السلطة بل ولا بلاء الصالحين. قال النبي صلى الله عليه وسلم ما من نبي إلا وأعطي بطانتان، بطانة خير تأمره بالمعروف وتنهى عن المنكر وبطانة شر تأمره بالمنكر وتنهى عن المعروف. إن الإنسان ينبغي أن يحرص على بطانته أن يصاحب مين؟ صاحب ناس أهل إيه؟ أهل صلاح. ليه؟ عشان ينصحك عشان ما يتكسفش أن ينصحك. لكن لما صاحب واحد أنت صاحب نعمة عليه مش هيعرف ينصحك مش هيعرف يأمرك وينهاك. قال الملك إني أرى وقال الملك إني الملك إني وقال الملك إني أرى سبع بقرات سمان يأكلون سبع عجاف وسبع سنبلات من خضر وأخرى يابسات يا أيها الملأ أفتوني في رؤياي إن كنتم برؤيا تعلمون. قال لهم قولوا لي الحلم ده. وسبع سنبلات من خضر وأخرى يابسات قيل على قولين، إن هو سبع سنبلات شاف في نفس الأرض ديت سبع سنبلات قمح خضر وسبع سنبلات إيه يابس، وقيل انهم سبع سنبلات يابسات ياكلن سبع سنبلات ايه خضر. رؤيه غريبه، واحد شاف بقر بياكل بعضه وان البقر الهزيل هو اللي بياكل البقر الايه السمين، مع ان العكس هو اللي ايه الطبيعي. الطبيعي اصلا البقر ما بياكلش بعضه، وشاف الزارع بياكل بعضه. فقال لهم يا جماعه ما حدش يفهم في الرؤيه، قولوا لي الرؤيه دي معناها ايه. طبعا هم ارتكبوا حماقات. هو في فرق يا جماعه بين الرؤيه والحلم. الرؤيه صالحه دي بتبقى دايما اما مبشرات واما موجهات، يعني حاجه الله سبحانه وتعالى بيريها العبد عشان يوجهه فيها، او مبشرات وفي حق الانبياء وحي. وفي حلم، الحلم ده بيبقى من نفس او من الشيطان. ان واحد شاف ايه شاف حلم. فرقم واحد هم قالوا له ايه اتنططوا عليه افتوا بغير علم ثم تكبروا في ذلك. بيقولوا ايه قالوا اضغاصوا احلام. قال له عمه ده اصلا دي رؤية اصلا ده حديث نفس ده حلم حلم وحلم مخلص كده انت شكلك كنت متضايق شوية واكل اكلة تقيلة فالموضوع ايه ما يعني ما لوش لازمة اوي يعني. واحنا نفسنا بنعبر الرؤيه، لكن الاحلام احنا الاحلام دي بتاعت الشياطين، احنا مالنا بالله وما نحن بتاويل الاحلام بعالمين. الحاجات دي محدش بيعرف فيها اصلا، ده حلم اصلا. لو كان رؤيه كنا ايه كنا جبناها لك، لكنها ايه كلام. هنا ذكر الله سبحانه وتعالى ساقي الخمر بيوسف عليه السلام. ويا جماعة يجوز ان انا استعين بواحد كافر؟ يجوز ان انا استعين بواحد كافر؟ يا دي كانت حرب كانتش حرب ولا حاجة. ينفع استعين بواحد كافر؟ ينفع؟ في الهجر او هنا اهو ينفع استعين بواحد كافر؟ بس يبقى ينفع على قدر. على قدر. يوسف عليه السلام طلب شفاعة كافر في كافر. صح كده؟ يعني صاحبه كان كافر والتاني كان ايه؟ كان أكفر. كان بيعبد. وراضب ده. طاغوت يعني. ومع ذلك يوسف عليه السلام استعان به ليخرج. ليرفع الظلم عن نفسه. فقال الذي نجا منهما وادكر بعد أمه. يعني افتكر بعد ايه؟ سنين. ياه انا موقف ده عشته من سنين. كنت في السجن وكان معايا واحد وكان قال لنا على ايه؟ على تأويل الرؤيتين. والرؤيتين اتحققوا. وانظروا كيف ان الله سبحانه وتعالى اراد بيوسف عليه السلام خيرا. وكيف دبر الله سبحانه وتعالى خروج يوسف بأمر أبسط ما يتخيله عقل الإنسان. سيدنا يوسف خارج إزاي؟ حلم رؤية. يعني ما فيش بقى جلوش جات رؤية. الراجل نام شاف رؤية طلع خارج سيدنا يوسف. وبقى سيدنا يوسف بقى إيه؟ ومكة خارج. الله سبحانه وتعالى كان يقضي على ذلك ولا يزال يقضي على ذلك في كل وقت. ولنا أن نتساءل لماذا لم يرى الرجل الرؤية منذ زمن منذ أن كان يوسف في قصر العزيز. لأن إرادة الله غالبة. لأن الله سبحانه وتعالى أراد أن يربى يوسف على معاني معينة لن تدخل في قلبه إلا بالإحساس بالظلم. ربنا سبحانه وتعالى قال عن موسى عليه السلام قال واصطنعتك لنفسي. وفي حديث الفتون الطويل هنيجي مع قصة سيدنا موسى إن شاء الله هنشرحه كيف أن الله قص قصة موسى عليه السلام من أول ما كان طفلا رضيعا. وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه. ومع ذلك في أثناء صناعة موسى عليه السلام ليكون مكلم قتل نفسا. هو يرفع واحد عشان يصنع نبي يقتل. كانت هذه من تمام الصناعة أن الله سبحانه وتعالى أراد أن يعيش موسى عليه السلام هذا الإحساس حتى يتعلم عن الله وحتى يعلم كيف يرضي الله سبحانه وتعالى كيف يتبع عمر الله سبحانه وتعالى بعد ذلك إذا شعر بهذا الإحساس مع الآخرين. سيدنا يوسف عليه السلام ربنا نجاه وأذن الله سبحانه وتعالى في تحقيق رؤيا يوسف عليه السلام. إن الملك شاف رؤيا الرجل راح عمل إيه؟ قال الذي نجا منهما وادكر بعد أمة أنا ونبيكم أنا ونبيكم بتأويله فأرسلون. قال له دخلني السجن تاني. بس المرة دي مش هدخل السجن إيه؟ معاقب. أنا هدخل السجن سائل. في واحد في السجن مسجون على ذمة قضية هو مش عارفها. وأنا عارف هيقعد فيها قد إيه. هو محطوط كده وخلاص. لحد إيه؟ حتى حين. لحد ما يبقى الباشا يتكلم ويتغير رأيه ومرات العزيز ترضى والعزيز يرضى ويخلصوه. الملك ما كانش عارف ايه اللي حصل ليوسف ولا يعرف اصلا مين يوسف عليه السلام. وده دليل على انه الملوك لا يعبدون. الله سبحانه وتعالى هو الملك الوحيد الذي يعلم كل شيء الذي يعلم كل الخواطر. أما الدنيا فملوكها ضعفاء لا يقدرون على شيء. يوسف أيها الصديق أفتنا. قال له يا صديق يوسف افتيني. طبعا الراجل ساكر الخمر ده ممكن هياخد منزلة هيترقى هياخد فلوس. وانظروا الى فعل الخير. سيدنا يوسف كان ممكن يقول لو انت مكانه هتعمل ايه؟ بالله عليك لو انت مكانه هتعمل ايه؟ اول حاجه هتقول له ايه؟ لسه فاكر. رقم 2 حيروني الاول. 3 مش قايل لك لما ايه انت هتعمل سبوب عليا؟ خدني عند الملك انا اللي اقول له. لكن انت انا هقول لك هنا ليه؟ هاخدها عشان انت تطلع تقول وتاخد انت الـ الـ الـ الخير او المصلحه وانا ما اخدهاش. اي تفكير ممكن يجي في دماغك. لكنه يوسف الصديق قال ايها الصديق افتنا، تعالى ده انا مستنيك، ده احنا شفنا عندنا مسألة عظيمة جدا. قال افتنا في سبع بقرات سمان يأكلهن سبع عجاف وسبع سنبلات خضر واخرى يابسات لعلي ارجع الى الناس لعلهم يعلمون. قال له قل لي اعمل ايه دي. عندنا دايما يقولوا في خير اسمه خير لله، في خير اسمه خير مقيد بمصلحة. يقول له انا اعملها لك بس في الاخر ياخد ايه؟ اخو مصلحة. يعني لازم برضه انا اطلع بايه؟ هو لم يشترط عليه، انما هو بذل الخير لله. وانظروا ان بذل الخير للناس وان حب الخير للناس ينجي الانسان. يعني لولا ان يوسف عليه السلام تعامل بهذه الاخلاق لما استكملت حلقات هذه القصة مع يوسف عليه السلام. قال الله سبحانه وتعالى عن يوسف قال تزرعون سبع سنين دأبا. قال له سبع بقرات سمان يعني سبع ايه؟ سبع سنين فيهم زرع، والدأب يعني ايه؟ متواصل. فما حصدتم، قال له لما تحصد الزرع ما تاكلوش كله، انما عينوه خزنوه، لان هيجي بعد كده سبع سنين عجاف، سبع سنين قحط وجد. قال فما حصدتم فذروه في سنبله الا قليلا مما تكون. يعني طلعت رؤيا ولا حلم؟ طلعت رؤيا. قالوا ما كانوا يقولوا حلم ليه؟ وبعد كده بعد قالوا حلم، قالوا ايه؟ قالوا ده حلم وما نحن بتاويل الاحلام بعالمين، احنا ما بنتكلمش في الاحلام، احنا بنتكلم في رؤى بس. فعلى احد قولي اهل التفسير ثم ياتي بعد ذلك سبع شداد ياكلن ما قدمتم لهن الا قليلا مما تحصنون. قال بعد السبع سنين دولت عينوا ليه؟ سبع سنين تانيين. يا جماعة الكفار بيشوفوا بقى؟ طبعا الراجل شاف رؤية واتحققت. والرؤية بتتحقق؟ رؤية الكفار بتتحقق؟ اتحققت يعني؟ خلاص انا ما اعرفش اسال السؤال ده. ثم ياتي بعد ذلك عام فيه يغاث الناس وفيه يعصرون. هنا بقى نقطة، فيه يغاث الناس وفيه يعصرون. هو عارف منين دي بقى؟ دي ما جاتش في الرؤية. دي فراسة يوسف عليه السلام وحكمة يوسف عليه السلام التي علمه الله إياه. الرؤية كان فيها سبع بقرات سمان وسبع بقرات عجاف، سبع سنبلات خضر وسبع يابسات. لكن كان فيها سنة فيه يغاث الناس وفيه يعصرون؟ لا. أمال سيدنا يوسف عرف منين؟ بفراسته. وهو ربنا لما يذكر سبع سنين كد قحط وجد، يبقى اكيد ما دام ذكر سبعه يبقى اكيد في السنه الثامنه هيحصل تغيير. لذلك قال ثم ياتي بعد ذلك عام فيه يغاث الناس، يقول يغاث الناس بالمطر، وفيه يعصرون يعني يعصرون الايه؟ الفواكه او يعصرون العنب. سيدنا يوسف قال الرؤيا للرجل، الرجل عمل ايه؟ متشكر جدا ومشي. ما اتكلمش يعني ايه يعني طب تعالى اخرج معايا، ما اتكلمش اصلا، انما اخذ الرجل ايه؟ ما يريد، واول رؤياه واخذ لينتفع بها ويزيد من مصلحته او منقبته او من منصبه عند الملك. ولم يذكر الله سبحانه وتعالى ان يوسف عليه السلام ذكر له ان ياتي الى الملك، ولم يشترط يوسف عليه السلام ان يخرج في مقابل تعبير الرؤيا، لانه من المحسنين، ولأنه رسالته رسالة من عند الله سبحانه وتعالى. أخلاق عجيبة، يعني لما تتفرس في أخلاق الأنبياء مش ممكن تتخيل أناس بمثل هذه الأخلاق ثم أنت لا تؤمن بهم. عشان كده يقولوا كيف أسلم الصديق؟ أبو بكر أسلم إزاي؟ هو عارف النبي عليه السلام قال كلام، قال له ده، قال له اكيد صادق، لانه هو من الاخلاق ما لا صبر له عليه، ان دينه اخلاق، ان لما تيجي تبذل الناس الناس بتستغرب، اكيد عايز حاجه، تيجي تدي لحد هديه اكيد انت واخد حاجه، اكيد هو بيستغلني، عايز مني حاجه، بيم العيد. يعني الناس لم تعد تتعود الخير، لم تتعود حب الخير وحب البذل للناس. أصبح مستهجن، أصبح عجيب. يوسف عليه السلام أفتى هذا الرجل وأول إياه من قبل أن يشترط على الرجل ولم يشترط على الرجل شيء. ولما ذهب الرجل ذكر يوسف عليه السلام للملك، فقال الملك ائتوني به أستخلصه. قال الملك ائتوني به. فلما جاءه رسول قال ارجع إلى ربك فاسأله ما بال النسوة. الملك قال هات يوسف. يوسف عليه السلام رفض أن يذهب إلى الملك وتتعشع. نوع السلام قال لو كنت مكان أخي يوسف لأجبت الداعي، كنت هروح. يوسف عليه السلام قال له لا لا لا لا لا اجعل الأول برأني من قضيتي، الأول شوف القضية اللي أنا دخلت فيها، الأول أعقدوا محاكمة، أعيدوا محاكمتي مرة أخرى. لماذا طلب يوسف عليه السلام إعادة محاكمته؟ بعض أهل التفسير قال لأنه يعلم أنه سيكون صاحب منصب، وكان يعلم ذلك من ربه، فلا ينبغي لصاحب المنصب أن يكون ملوثا في سمعته. وقبل ذلك لأنه صاحب دعوة، والدعاء ينبغي أن يحافظون على سمعتهم. حافظ على سمعتك، فعش واحد يشتغل في الدعوة لله وبعد كده يقولوا إيه ده كان ممسوك مع واحد، فعش إن واحد يكون يشتغل في الدعوة لله ومع ذلك يقولوا إيه ده عليه فلوس واخد فلوس من فلان وعلان. إن ينبغي إنه يحافظ على سمعته. يوسف عليه السلام قال له ارجع إلى ربك فسأله ما بال النسوة التي قطعنا أيديهن. قال له أنا دخلت في قصة نسوة، الأول بلغني أمام الجميع وليعلم العزيز أني لم أخنه، وليعلم الملأ أنني بريء. فقال ارجع إلى ربك فاسأله ما بال النسوة التي قطعنا أيديهن إن ربي بكيدهن عليم. الرجل الملك جاوبه قال ما خطبكن إذا جاوبتن يوسف عن نفسه. أعاد فتح القضية مرة أخرى واستدعى الشهود وجاء به بالنسوة المدينة اللي هم نسوة الملأ اللي هم دول دايما المتحكمين شهيدين ثلاثة. فقال ما خطبكن إذا جاوبتن يوسف عن نفسه. الله سبحانه وتعالى أراد أن يوري يوسف عليه السلام فأنطق الحق على لسان هؤلاء. هم الذين أدخلوا أو كانوا سبب في دخول يوسف السجن، هم الذين كانوا سبب في نجاة يوسف عليه السلام. كنا حاشا لله ما علمنا عليه من سوء. وقالت امرأة العزيز أيضا، قالت امرأة العزيز الآن حصل الحق، أنا راودته عن نفسي وإنه لمن الصادقين. النساء كيد النساء فجأة سقط أمام قوة الله سبحانه وتعالى وقدرة الله سبحانه وتعالى، وبرأنا برأ النساء يوسف عليه السلام. وقالت المرأة إنه لمن الصادقين. وسهولة الكلام يعرفك إن المجتمع ده كان فيه فحش قد إيه. يعني اعتذر يعني، لكن غريبة قوي إن الست بكل بساطة الراجل زوجها يراها عند الباب، ألفية سيدها الباب، ويقول لها إيه؟ استغفري لذنبك وخلاص أعرض عن هذا والموضوع يتلم وخلاص. وبعد كده يعرف إنه بريء، وبعد كده إيه؟ يدخله السجن برضه عشان إن ما ينفعش إن الكلام يتقال كده. وبعد كده لما يحصل القضية تفتح ثاني بكل بساطة إيه هو صادق وإحنا كنا غلطانين بجد. عادي ببساطة خالص وتمت الإيه وتم الأمر. يعني لم يعقد لها محاكمة، لم تحاسب المرأة، لم يسجل عليها هذا الأمر، لم تكن مسبة في عرف هؤلاء إن المرأة تقول بكل هذه البساطة، أو نساء الملأ يقولوا بكل هذه البساطة إن هو رجل بريء وإن هو رجل صالح. إنما بلغ الله سبحانه على يوسف عليه السلام واعترف هؤلاء بأن يوسف من الصادقين. قالت ذلك ليعلم أني لم أخنه بالغيب وأن الله لا يهدي كيد الخائنين. هنا وقفة، أن الله لا يهدي كيد الخائنين. إن الخائن يا جماعة مهما كاد الله سبحانه وتعالى لا يهديه، فإنه سيضر ولو بعد حين. فإياكم والخيانة، إياكم والغضب، إياكم والخيانة، إياكم والغضب. إن الخيانة من أخف طباع بني آدم. الإنسان يكون إنسان خائن. الأمانة من أعظم أخلاق الإسلام، والخيانة من أخف طباع بني آدم. إن المؤمن مفروض إن هو إيه؟ أمين على الأسرار، أمين على الأموال، أمين على الأعراض. قاعدين ثلاثة مع بعض وأول ما واحد فيهم يمشي ده فلان ده عمل كذا وكذا، تعرفش ده قال لي كذا كذا كذا كذا. يا جدع انت ده كان لسه معاك تلاقي قاعدين مع مجموعه اصحاب بعضهم البعض، ثم لما تموت المراه زوجة احدهم او جاره لهم لهم يبداوا ايه ده فلانه ده عملت تسوس وقالت وجدت عملت كذا ده كلمت فلان ده عملت مع علان وما الى ذلك. خيانه خدمه ان واحد يأتمن واحد على فلوس. معظم اللي بيستلف فلوس ولا اقول الكل يعني، لكن معظم اللي بيستلف فلوس هو ناوي مش هيسددها او مش عارف هيسددها ازاي. يقول له هات بس 5000 جنيه وانا هجيب لك، هات بس 10000 جنيه واجيب لك على طول امتى؟ اخر الشهر. هو عارف اصلا هو يعني قدامه على الاقل 10 سنين عقبال ما ايه عقبال ما يقضي. يقول له مش معايا الوقت، انا اصلا باخدهم عشان الحين ما يتجه لما بس يطلع عليا اعطيه، لكن هو بس اهم حاجه ان هو ايه ياخد. يقول له هاخد الكتاب، الناس اللي تاخد الكتب هاخد الكتاب واجيب لك المره الجايه وخلاص بقى انت الشاهد. الامانات الله سبحانه وتعالى امرنا، الله سبحانه وتعالى لما عبر عن الدين قال ان عرضنا الامانه على الدين على انه الامانه على السماوات والارض والجبال فابين ان يحملنها واشفقن منها وحملها الانسان. ان الدين دين امانه، ان رساله الاسلام رساله امانه، امانه في عنقك. الانسان سيسال يوم القيامه عن رساله الاسلام، عن النبي صلى الله عليه وسلم، عن كلام النبي صلى الله عليه وسلم. قال ذلك ليعلم اني لم اكن غيب وان الله لا يهدي الكيد خير الخائنين وما اغلب نفسي ان الناس لا نبت بالسوء الا ما رحم ربي ان ربي غفور رحيم. انتهت هذه الجوله من تربيه الله سبحانه وتعالى ليوسف عليه السلام، وهو في السجن ليدخل يوسف عليه السلام في جوله جديده في تربيه الله سبحانه وتعالى له، حتى يمكن يوسف عليه السلام في هذه الارض يتبوأ منها حيث يشاء، وتتحقق رؤياه ان يسجد له اخوته واتباعه يعقوب عليه السلام. يتعلم النبي صلى الله عليه وسلم من قصة يوسف عليه السلام أن الله سبحانه وتعالى غالب على أمره، وأن التمكين في الأرض يحتاج إلى مراحل، وأن صناعة الرجال تحتاج إلى بلاءات، وأن معادن الرجال لا تظهر إلا في الفتن والمحن، وأن الله سبحانه وتعالى ليس معنى أنه ابتلى مجموعة من الصالحين ببلاء شديد أنه لا يحبهم غير أن الله يعدهم لما هو أصلح لهم في دينهم ودنياهم. نكمل الموضوع القادم إن شاء الله.